كما يظن اليهود. فدل على ان استعمال السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا، كفروا باي شيء؟ انهم السحرة هم الذين جلبوا السحر على عهد سليمان واخفوه حتى ظن الناس ان سليمان كان يتعاطاه عليه الصلاة والسلام. حاشا وصلى مقام الانبياء ان يوصف اليه شيء من هذه الكفريات. برأه الله عز وجل، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ودل على ان السحر كفر وان الساحر كافر. ثم قال تعالى يعلمون الناس السحر، يعني سبب كفرهم معه، ولكن الشياطين كفروا. ايش السبب؟ يعلمون الناس السحر، ودل على ان تعليم السحر كفر. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، عن الملكين ما يعلمان من احد حتى ينصحاه ويقولا له انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني نحن اختبار امتحان، نحن نعمل هذا امتحانا للناس يتميز المؤمن من الكافر، فمن قبل السحر فهو كافر. انما نحن فتنه، اي نختبر الناس، فلا تكفر بتعلم السحر، يعني قبل ان يعلمه السحر ينصحانه ويبينان له ان السحر كفر. فان اقدم عليه فهو كافر، انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر منه. فيتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا دليل على ان السحر له حقيقه وانه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه باحداث الغضب. فهو دليل لمذهب اهل السنه على ان السحر له حقيقه يؤثر، لو لم يكن له حقيقه لم يؤثر البغضة. ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال تعالى وما هم بضارين به من احد الا بدون الله، اي القدر الكوني، لان الاذن اذن الله على نوعين، النوع الاول القدر الكوني الذي تنفذ عنه المقدرات خيرها وشرها. الاذن الكوني ينتج عنه الاشياء الخير والاشياء الشريرة، الله جل وعلا خالق كل شيء والخير والشر، ولكن خلقه للشر لشكمه، ليس من باب العبث انما هو لشكمه من اجل الابتلاء والامتحان، هذا معنى. والنوع الثاني الاذن الشرعي، هذا الله الذين امنوا وما اختلفوا فيه من الحق باذنه، يعني بشرعه والإذن الشرعي. إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا إن الإنسان يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه شر السحرة وغيره، من توكل على الله كفاه الله شر السحرة وغيره. ولهذا امر الله بالاستعاذه به من السحره ومن شر النفاثات في العقد، من شر السواحل. ثم قال جل وعلا لو يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، دل على ان تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحه، لان الامور على اربعه اقسام، الامور على اربعه اقسام او اكثر منها، يعني ما كان ضررا محضا هذا واحد، وامه السحر ضررا محضا يعني خالص. النوع الثاني ما كان مصلحه محضه ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر البته. القسم الثالث ما كان فيه